الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عن الجانبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساق الكلم. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه وعن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه مرت أو لمرت. البهمة أولاد الغنم من الذكور أو الإناث، وقيل البهيمة من أولاد الضأن خاصة، من أولاد الضأن يعني الخوف الصغير اسمها بهمة. قال: كان النبي إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه عليه الصلاة والسلام في السجود لمرت، أن تمر بين يديه لمرت، لأنه كان يجنح في سجوده صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض إبطيه. هذه الأحاديث تدل على أن الاعتدال في السجود أمر ينبغي للمصلي أن يراعيه. اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، هنا قال اعتدلوا أمر، اعتدلوا في السجود أي كونوا متوسطين في السجود وممكنين الأعضاء من الأرض، الكفين على الأرض. يقولون تمام الاعتدال في السجود أن يضع كفيه على الأرض وأن يرفع مرفقيه عنها، يعني يرفع المرفقين عن الأرض، يضع الكفين فقط، يضع الكفين على الأرض ويرفع المرفقين عن الأرض. هذا كمال الاعتدال في السجود، يرفع المرفقين عن الأرض ثم يرفع المرفقين عن جنبيه رفعا بليغا، يرفع المرفقين عن جنبيه رفعا بليغا، يعني بحيث لو مرت بهمة من الغنم الصغير تمر بين يديه لمرت، من كثرة ما يجافي في سجوده بين مرفقيه وبين بطنه عليه الصلاة والسلام وبين أعضائه. قال: بحيث إذا رفع رفعا بليغا بحيث يرى باطن إبطيه إن لم يكن مستورا، بحيث يرى باطن إبطيه إذا لم يكن قد ستر إبطيه. فإذا واحد خلفه مثلا وذاك لم يكن قد ستر الإبطين، غطى الكتف فقط أو كان لابس ملابس الإحرام مثلا، فسجد اللي خلفه يرى إبطيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو بياض إبطيه ويرى وضح إبطيه. هذا هو الاعتدال المطلوب في السجود، وغير الاعتدال المطلوب في الركوع. الاعتدال استواء الظهر والعنق، لأنه إذا كان إذا ركع عليه الصلاة والسلام لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه عليه الصلاة والسلام. سيأتي شرح هذا في الحديث القادم في الباب القادم. لكن الاستواء الاعتدال في الركوع هذا معناه استواء الظهر والعنق يكون على استواء واحد. المطلوب هنا في السجود أن تكون الكفان على الأرض فقط، المرفقين يرفع المرفقين عن الأرض، يجافي بين مرفقيه وبين جنبيه، ويبعد ركبتيه، يبعد فخذيه عن بطنه، يجافي بينهما، وكذلك يبعد يديه عن جنبه. هذا هو تمام الاعتدال في السجود، هذا تمام الاعتدال في السجود. وقال بعضهم اعتدلوا في السجود الاعتدال وضع الأعضاء في مواضعها المطلوبة شرعا، وضع الأعضاء في مواضعها المطلوبة شرعا، هذا هو الاعتدال، وضع الأعضاء في المواضع المطلوبة شرعا. إيش المواضع المطلوبة شرعا في السجود؟ كم يسجد على سبعة؟ سبعة أعضاء كما مر بنا الدرس الماضي، سبعة أعضاء: الوجه والأنف واليدين، وجه الأنف شيء واحد، والجبهة والأنف شيء واحد، واليدين والركبتان والقدمان، والركبتان والقدمان. هكذا السجود على سبعة أعضاء، في كل عضو عضو مكانه، أن يمكن كل عضو من مكانه، هذا هو تمام الاعتدال في السجود. طيب، إذا سجد هل يضع الكفين حيال أذنيه ولا حيال منكبيه في السجود؟ أيضع الساجد يديه مدام فرج بين اليدين والجنبين، فرج بينهما، وكذلك هذان الكفان يضعهما حيال أذنيه يعني قريب من أذنيه ولا حيال منكبيه أو كتفيه؟ روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذاء منكبيه، وفي حديث واكد بن حجر في سنن أبي داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ووضع يديه حيال أذنيه. قال ابن المنذر رحمه الله: الساجد بالخيار، إن شاء وضع يديه حذو أذنيه، وإن شاء جعلهما حذو منكبيه، مخير. هذا ثابت وذاك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لو وضعت له السجود يديه له كفين مقابل أذنيك أو بجانب أذنيك جائز، وهذا وارد ثابت. ولو وضعتهما بحيال منكبيك في السجود حيال منكبيك هذا جائز وهذا وارد. وقال بعضهم الأولى أن يفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا، هذا أحيانا وذاك أحيانا. طب هو في السجود يضم أصابع يديه ولا يفرجهم؟ يفرجهما، أصابع اليدين يضمهما ولا يفرج الأصابع؟ إذا سجد فرج الأصابع وهو ساجد، يفرج أصابع يديه ولا يضم أصابع اليدين؟ الأصابع يضمهما. السنة أن تكون الأصابع مضمومة، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، رواه ابن خزيمة، كان إذا سجد ضم أصابعه. إذن السنة ما تفرج بين أصابع السجود، السنة أن تضم أصابعك إذا سجدت، الأصابع مضمومة، الأصابع مضمومة لا تفرج بينها. حذو أذنيك حذو منكبيك جائز، تجافي بين جنبيك ومرفقيك، وتجافي كذلك بين بطنك وقدمك، نعم تجافي، هذه السنة، هذه السنة. طبعا إلا في حال الاضطرار، إلا في حال الاضطرار. كيف ذلك؟ في حال الاضطراب ذكر النعمان بن أبي عياش أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الادعان والاعتماد في الصلاة، فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه. شكوا إليه أن يريدون أن يتكئوا، ربما عند إطالة السجود مثلا، ربما عند القيام من السجود كذلك. بعض أهل العلم عملها على العموم، الادعان والاعتماد في الصلاة، فرخص لهم أن يستعين بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه، فيجوز له أن يضم نفسه أحيانا، يجوز له أن يضم نفسه أحيانا، لكن الأصل أن يرفع يديه ويجافي بينها وبين جنبيه رفعا بليغا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طبعا هذا الخلاف فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر أثار عن ابن مسعود. ابن مسعود كان يفرش ذراعيه رضي الله عنه، وكان ابن مسعود يقولون يذهب أحمد في رواية عنه يذهب إلى ثلاث أشياء، إلى التطبيق وإلى افتراش الذراعين، وإذا كانوا ثلاثة يقوم الإمام في وسطه. إذا كانوا ثلاثة، هذه ثلاث آراء لابن مسعود. التطبيق، ما هو التطبيق؟ التطبيق أيوة، إذا ركع أن يجمع كفيه وأن يضعهما بين ركبتيه، بين ركبتيه في الركوع، ما يضع كل يد على ركبة مثل ما نفعل، هذا اسمه التطبيق. التطبيق يجمع الكفين ويضعهما بين ركبتيه في الركوع في حال الركوع، هذا اسمه التطبيق. فكان ابن مسعود يذهب إلى هذا. طبعا هذا الأمر كان أولا نسخ وذكر وسأتي بيان عن كلام ابن مسعود حول التطبيق. طبعا خالفوا أكثر الصحابة، خالفوه وقالوا هذا ليس صحيحا، بل السنة أن يضع كل يد على ركبة، هذا الذي ثبت ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل ابن مسعود لم يبلغ هذه الأولى. فابن مسعود كان يقول بالتطبيق رضي الله عنه، وكان يقول بافتراش ذراعين، إذا سجد يفرش ذراعيه يعني على الأرض، لا يرفعه مع الأرض، يفرش ذراعيه. فاعتذر بعض أهل العلم له، قال لعله لم يبلغ الحديث، يفرش ذراعيه على الأرض يضعهم، وهنا الحديث قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه، انبساط الكلمة، ولا يبسط أحدكم، كثير ناس إذا سجد يضع الكفين على الأرض ويضع المرفقين كذلك، يضع اليد بأكملها على الأرض، هذا منهي، ضع الكفين فقط على الأرض، ارفع يديك على الأرض، لا ينبسط أحدكم، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فابن مسعود كان يرى هذا، يفعل هذا الأمر، افتراش ذراعيه يفعله لعله لم يبلغه الحديث. وإذا كانوا ثلاثة يقوم في وسطهم، إيش المقصود؟ الإمام. الآن نحن إذا كان إمام بواحد يقف بجانبه أليس كذلك؟ وإذا كان المأمومان، إذا كان المأمومان اثنين فيقفان خلف صف مستقل، كان رأي المسعود أنه إذا كان اثنين مأمومين فإنهما يقفان بجانب الإمام كذلك، هو يقف في الوسط. إذا كان اثنين مأمومين، ابن مسعود كان يرى إذا كان اثنين واحد إمام أي ثلاثة، الإمام ما يتقدم ويكون صف مستقل، لا، هو يقف في الوسط. هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، وطبعا خالف جمهور الصحابة. ذلك لما أمر الإمام مالك أن يؤلف الموطأ قال له وطئ لنا موطأ، يعني أن صنف لنا موطأ، وتجنب فيه تشديدات ابن عمر وشذوذات ابن مسعود وتساهلات ابن عباس، تجنب فيه الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء فقهاء من الصحابة، لكن لكل واحد منهم يا شيخ. ابن عمر في أحيانا بعض الفتاوى تشدد فيه، ابن عمر رضي الله عنه عمي آخر عمره، لأنه كان يرى رضي الله عنه أنه ينبغي أن في الوضوء أن تدخل الماء إلى العين، بدك لما توضأ كمان الجوة يعني، تشدد هذه المسألة. طبعا خالف الصحابة رضي الله عنه في هذا، إنه قال ينبغي الماء يصل إلى داخل فمن كثرت هذا عمي أجرا في أجر المغرب، فقد تجنب شذوذات ابن مسعود وكذلك تساهلات ابن عباس رضي الله عنه الجميع وتشديدات ابن عمر رضي الله عنه جميع الصحابة. فابن مسعود كان يقول بافتراش ذراعيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب. طبعا هناك كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، يقول فيه: جاءت الشريعة بالمنع من التشبه، اسمع، قال إيش؟ بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراض، ثم قال بعد ذلك: وكل ناقص، حتى نهى في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع من الحيوانات تفعلها، وهذا يفعله كثير من الجهال، اللي هو مثلا بساط الكلب يفعله كثير من الناس، الشرع نهى عنه لأنه تشبه بحب بالحيوان. نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد توطن إيش؟ البعير، توطن البعير. إيش يعني أن يوطن الرجل المكان في المسجد؟ يعني أن يلزم مكانه في المسجد لا يغيره، توطن البعير، يلزم مكان في المسجد لا يغيره. أنا بصلي في الصف الثاني إلى الجهة الشمال أو الجهة اليمين ما بغيره، خلاص أنا هذا المكان بصلي فيه وما بغيره. لا، الأصل يصلي مرة يمينه مرة يساره خلف الإمام وهكذا. فنهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد، يعني مكان واحد ما يغيره، توطن إشغال البعير، توطن. ونهى أيضا عن عقبة الشيطان كما سيأتي، عن عقبة الشيطان في الصلاة، إذا تشبه بالشيطان، تشبه بالحيوانات منع عنها، تشبه بالكفار، تشبه بالأعراض نهينا عن تشبه بالأعراض، لا تغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم العشاء، يعني لا ينبغي أن نقول صلاة العتمة فإنهم يعتبون بليل، الأعراض كانوا يقولون صلاة العشاء العتمة، صلاة العتمة، فقال لا تغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم العشاء اللي هي العتمة، قال يقول العتمة لا هي العشاء، الاسم الغالب العشاء. فنهينا عن التشبه بالكفار، بل أحيانا يضرب يا إخواني مثل فيه شدة، مثل فيه شدة، مثلا نقول ليس لنا مثل السوء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيده، كالكلب يعود في قيده، العائد في هبته، الهبة الهدية، واحد أعطى آخر هدية قال له إذا سمحت بدي بعد هذا، هذا مثال، مثال الكلب يقي يتقيأ ثم يأكل قيئه، ليس لنا مثل، شوف المثال هذا شبهه بالكلب، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته الذي يعود في الهبة الهدية التي أهداها يرجع فيها كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. فنهينا عن التشبه أيها الأخوة بالكفار، بالحيوانات، بالشياطين، بالنساء، بالأعراض، نهينا. فنهينا كذلك في الصلاة أن ينبسط انبساط الكلب. قال: جاء رجل ابن عباس، انظر التعليل العقلي، جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن مولاك إذا سجد وضع رأسه وذراعيه وصدره على الأرض، شوي بدونه، يعني صدره على الأرض وذراعيه على الأرض ووجهه كله على الأرض. قال فدعاه: ما يحملك على ما تصنع؟ تسجد هذا السجود، وجهك رأسك على الأرض، وجهك على الأرض، بطنك على الأرض، ذراعيك على الأرض، ما يحملك على ما تصنع؟ فقال تواضعا لله حتى أزداد تواضعا. فقال ابن عباس: هذه ربضة الكلب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد رؤيا بياض إبطيه. هذا تعليل عقلي، يقول لا، أنا لما أنضم بتواضع أكثر، لما أنضم أنا في السجود بتواضع لأكثر، ولما أخفض يدي على الأرض بتواضع أكثر. خطأ، هذه خلاف السنة، هذه ربضة الكلب، هذه ربضة الكلب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد رؤيا بياض إبطين من الأصل المجافاة. قال ابن الدين رحمه الله فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطين. تعقبه بعض الشراح أنه لا يشترط أن يكون ما عنده قميص حتى ينكشف الإبطين، لا يشترط. قال بعضهم ربما أكمام القميص كانت واسعة، صحيح؟ إذا أكمام القميص واسعة ربما انكشف بياض إبطين، مثل الثوب السوداني لما أشر للتاكسي وخش جوه يعني طويل. فلذلك إذا سدل وجاف بين يدي وجنبي فيرى، لا يشترط أن يكون ما لبس قميص، لا ربما لبس القميص لكن الأكمام واسعة. وقالت عائشة أم سلمة قالت رضي الله عنها كما عند الهيثم كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام القميص. طيب سؤال ونختم به، هل هناك فرق بين الرجال والنساء في مسألة المجافة؟ يعني هل المرأة كذلك تجافي بين جنبيها ويديها ومرفقيها كذلك حتى لو مرت بهمة بين يديها لمرت، لو شاءت بهمة أن تمر لمرت والمرأة تنضم؟ بعض العلم قال هناك فرق أن المرأة أمرها مبني على الستر وكذا تنضم، نقول لا، الأصل أنه أن الأحكام لا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا جاء الشرع يخصص. فالمرأة كذلك تجافي بين جنبيها، تجافي في الصلاة ترفع يديها عن الأرض، تجافي بين جنبيها تعتدل في السجود، لا فرق بين الرجل والمرأة. ثم نقول كذلك إذا لا فرق، المرأة كذلك تجافي بين جنبيها مثل الرجل، مثل الرجل تمام، صلت مع النساء، صلت في بيتها، تجافي في السجود. ونقول أخيرا ينبغي مراعاة ألا نؤذي المصلي. يعني بعضهم يقول طب أنا بدي أجافي بين جنبي بخبطه خمسة وجنبه خمسة على جنبه، لا مش حرب. يعني ينبغي أن تراعي إذا كان خاص الصف ضيقا يترك هذا، ترفع مرفقيك على الأرض فقط دون أن تؤذي إخوانك، ترفع مرفقيك عن الأرض دون أن تجافي المجافاة التي ربما يرى الإبط منها. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخواننا غدا إن شاء الله تاسعاء وبعد غد عاشوراء، فاغتنموا صيام التاسع من المحرم والعاشر.